إن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. في بريطانيا يجتمع الإخوة من كل مكان، كلهم بريطانيون، لكن هذا من أصل هندي، وهذا من باكستان، وهذا من أوغندا، وهذا من البوسنة، وهذا من الجزائر، من المغرب، من مصر، من بلدان شتى، لكن الإسلام والأخوة الإسلامية جمعتهم. هم أيضا يحملون هموما ويرغبون في زيارة الدعاة والعلماء وطلبة العلم لهم. إذا جلسنا معهم فرحوا بذلك وشكوا إلينا بعض همومهم وحدثونا بها. زرت بعضهم وجلست معهم، كانوا أهل كرم وجود ومروءة. استمعت إلى حديثهم، إلى شيء من مواقفهم، طلاب درسوا في الجامعات، بعضهم يتكلم العربية وبعضهم لا، لكني سمعت منهم فوائد أنقلها إليكم، فمرحبا بكم، تعالوا نجلس معهم. الله يحييكم يا جماعة، وأنا سعيد والله بزيارتكم، ويعني وأشكر الإخوة جزاهم الله خير في معهد الطيبون على أنهم يعني فتحوا لنا هذا المجال، وهذا المعهد معهد مبارك والله، وعسى الله أن ينفع بكم. وبلا شك أن تعليم العلم ونشره هذا من أعظم الطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الإنسان إذا كان يعلم الناس الخير وينشر الخير، بلا شك أن هذا من أعظم المهمات. حقيقة حياة الإنسان في أوروبا لن تكون بسهولة حياته كتمسكه بالإسلام، لن تكون بسهولة حياته في بلد إسلامي. البلد الإسلامي سواء فيما يخصك أو يخص أولادك، تسمع الأذان في كل مسجد، الحجاب منتشر في الشوارع، ابنك أيضا في المدرسة يخالط مسلمين، وربما أيضا كانت المدرسة يعني يقيمون فيها الصلاة كل يوم، وفي ضوابط إسلامية في العموم يعني. لكن لما الإنسان يكون في بلد آخر وهو يريد أن يسير على منهجية معينة وعلى التمسك بأمور شرعية وانضباط بضوابط شرعية، هذا ربما يكون عليه في شيء من الصعوبة. ولذلك جاء كلام أهل العلم في كيف يتعامل المسلم إذا كان في غير بلاد المسلمين وكيف. وإن كنت أنا أرى حقيقة ما شاء الله في بريطانيا يعني البلد مكن المسلمين في مساجدهم واستقبلهم، والمساجد تبنى أيضا على شكل مسجد. يعني في بعض البلدان لا يسمح ببناء المسجد على شكل مسجد، يعني يستأجرون مستودع أو يستأجرون لهم قبو في مكان بدروم ويصلون فيه، لكن ما شاء الله هنا يأتي ويبنى على شكل مسجد، وله منارة وله قبة وله، وهذا حقيقة قل أن تجده في بلدان كثيرة يعني في أوروبا، وهذا يشكر للبريطانيين. أيضا حقيقة تعامل البريطانيين تعامل رائع مع الناس، الشعب البريطاني أنا لاحظت تعاملهم جيد مع حتى مع المسلمين، نظرتهم إليهم، لاحظت يعني أيضا إقبالهم على الإسلام إقبال جيد. يبقى يا جماعة نحن كيف نقدم الإسلام لهم، كيف نستطيع أن نعطي صورة فعلا حسنة عن الإسلام. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أرسل واحد من الصحابة مبتعثا إلى بلد آخر يحرص على أن يوصيه عليه الصلاة والسلام بطريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطريقة التعامل مع الناس هناك. حتى إنه لما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام: ومعاذ على دابته والنبي عليه الصلاة والسلام يسير معه يودعه، قال: يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يعني يا معاذ ربما أنت هذا آخر لقاء بيني وبينك. وفعلا معاذ أصلا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا أول ما رجع معاذ من سفرته إلى اليمن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فعلا، فقال له: إنك لعلك يعني ربما لا تلقاني بعد لقائي هذا، وفعلا ما لقيه. طيب السؤال: ما هي الوصايا التي وصاها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو رايح إلى اليمن؟ وصاه بعدة وصايا، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ثم وصاه وصايا من آخرها يقول معاذ: فكان من آخر ما وصاني به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: حسن خلقك للناس. يا معاذ خل أخلاقك حسنة مع الناس، يا معاذ الناس يحكمون على الإسلام ويتعرفون على الإسلام من خلال ابتسامتك، يا معاذ حسن خلقك للناس. شوف يا جماعة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هذا كله مؤثر. ولذلك حتى كان إذا أرسل واحد من الصحابة إلى بلد آخر للدعوة كان يختار أنواع معينة من الصحابة، فكان يختار عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي رضي الله عنه، قال وكان دحية الكلبي هو الذي أرسله بالرسالة إلى هرقل وأرسله بالرسالة إلى عدد من ملوك الأرض. قالوا وكان دحية حسن الصورة حسن الهندام جميل الكلام. ليش يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا فعلا لما يرونه يرون الإسلام، لما يرون طريقته وكلامه وأسلوبه وشكله ومظهره وأخلاقه يرون فعلا الإسلام متمثلا في هذا الرجل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة، يقول أيها الناس إن منكم منفرين. منفرين يعني الناس يقبلون على الخير وهو يدفعهم، يقول لا لا تدخلوا في الخير. قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام لمن؟ قالها عليه الصلاة والسلام ليس لمن يكذب من المسلمين أو يسرق أو يخون أمانته، قالها عليه الصلاة والسلام لمن يصلي بالناس ويطيل الصلاة بهم، ويقول إن أنت تنفر الناس عن الصلاة. إذن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من ربما يؤذي جاره بموقف سيارته، أو يؤذي جاره ربما بإزعاجه بأولاده، أو يؤذي جاره ربما برائحة الطعام كل مرة تؤذيهم في منزلهم، أو يؤذي جاره بصراخ بينه وبين أحد، أو بكثرة ضيوف يأتونه، أو يؤذي ربما زملائه، أو يقصر في عمله، ماذا سيقول له؟ إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لأئمة المساجد لا تنفروا الناس عن الدين، وهو إمام مسجد والذين وراءهم مسلمون أصلا وأيضا من خيار المسلمين لأنهم جاءوا ليشهدوا صلاة الجماعة، يعني ليسوا حتى مسلمين عاديين، ومع ذلك يقول لا تنفر هؤلاء الذين أقبلوا على الخير، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف. فما بالكم يا جماعة بمن يتعامل مع الناس ربما تعاملا آخر ينفر الناس عن الدين. أنا حقيقة ما جئت لألقي عليكم محاضرة، يعني أنا جئت لأستمع منكم، فالمشايخ اللي عندي يعني نستفيد منهم، لكن بعد شوية خلنا نسمع من الإخوة. Brothers, I think you can speak Arabic. All, mashallah, speak Arabic. You can't. I can't understand. You can't understand. فقط. Mashallah. طيب. We are talking about manners. Manners, أظن أخلاق. ها؟ manners. Manners in Islam. إيه. فأنا ودي إذا كان عندكم بعض إما أسئلة حول هذا الموضوع أو مواقف وقعت لكم حدثت لكم يعني، أو يعني بعض المشكلات التي تقع كيف الإنسان يستطيع أن يتعامل معها، ممكن تخبروني وممكن in Arabic or in English، يعني no problem إن شاء الله. Brother, are you understand? Yeah, yes. الحمد لله. فودنا نسمع من بعضكم كيفية. أنا سأبدأ بالأخ الذي هناك الذي معه ولده. ما شاء الله. ما what's your name brother؟ اسمي عبد الرحمن. عبد أبو بلال. هذا بلال ما شاء الله. كيف حالك يا بلال؟ يتكلم عربي بلال؟ كان يسبيك عربيك بلال؟ سبيك عربيك. طيب بلال كان يريد سورة الفاتحة. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. ها؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. الله يحفظك. بلال يدرس في أي صف؟ صف الثاني. في مدرسة عادية ولا لا؟ عادية. هم يأكلون في المدرسة عادة؟ نعم. يأكلون طعام. والله المدرسة اسمها Christ Church School. ونسبة المسلمين في ما معنى كرايست تشيرش؟ كرايست تشيرش يعني كرايست مدرسة الكنيسة. كنيسة المسيح. بس هي حكومية، يعني مدرسة حكومية عادية. أها. لكن نسبة المسلمين في المدرسة فوق 80%. أوه. سبحان الله. لما صار عيد للجميع. يعطلون كلهم. غير المسلمين. عطلة. عطلة. طيب نود كلمة يا شيخ. طيب لكن في يعطونهم في المدرسة إذن ينتبهون، لا يعطونهم لحم خنزير وكذا. عندهم حلال يعني. عندهم حلال، وبالتالي هو لا يعاني من هذه المشكلة في المدرسة. حتى في الرياضة في الستر وكذا لا يعاني من المشكلة. ممتاز ممتاز. وأنا كنت سأسأله عن بعض الطعام وغيره لكن عاد. بلال, what's your friend name? زين. زين. Do you have any friend an Muslim? كلهم مسلمين. إيه كنت بسأله بعض الأشياء لكن عاد ما دام إنه ما شاء الله مصاحب زين. يا أبو بلال تفضل. نرجو كلمة وكلمتين عن أهمية تربية الأولاد وكيفية يعني تدريسهم يعني موضوع الأخلاق. يعني أنا مدرس في مدرسة إسلامية ابتدائية هنا في لندن. وسبحان الله الأولاد يعرفون عن الإسلام, يعرفون يعني ما شاء الله يعني كثير الأشياء, لكن كيف نحقق هذا في قلوبهم؟ يعني حتى ما يصير هذا معلومة فقط بدون تطبيق. أبو بلال أنت بريطاني؟ لا سويسري. سويسري. ولدت مسلما ولا أسلمت؟ والله والدي من البوسنة. ما شاء الله. أمي سويسرية أسلمت الحمد لله. الحمد لله. بس ما كنا نطبق الإسلام حتى صرت شباب يعني. إيه لكن في الأصل مسلم لأن الوالد مسلم. صلى الله يثبتنا وياك. هو طبعا تربية الأولاد في بريطانيا في أوروبا عموما هي تحتاج إلى جهد زائد. أنا تكلمت عنها في عدة مجالس أخرى فما ودي أني أكرر الكلام كثيرا, لكن من أهم الأشياء أن يعتني بالأصدقاء الابن, أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما له, يعني والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما, ومن دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك, فدعاء الله سبحانه وتعالى أيضا نصلحهم ويهديهم وأن يعني يملأ القلب بالإيمان وغيره, هذا أمر مهم حقيقة. عسى الله أن يثبتنا وإياكم يا رب العالمين. طيب أنا بسأل الآن, كيف ترون تأثر البريطانيين عموما بتعامل المسلمين مع أبنائهم أو مع زوجاتهم؟ أنا أذكر كنت في بلجيكا قبل فترة فكان أحد الإخوة رئيس المركز الإسلامي يقول لي جاءتني امرأة بلجيكية بولدها لأجل أن يدخل في الإسلام وكان عمر الولد 17 سنة, فيقول فسألت الولد يعني أو سألت المرأة ظننت أنها مسلمة وأنها تريد أن ولدها يدخل في الإسلام, فسألته عن اسمها وإذا اسمها يعني غير إسلامي, وهذا أمر طبيعي ممكن واحد اسمها جوليا ولا غيره وهي مسلمة ليس من الواجب أن يغير اسمه, يقول لكن هي قالت لي أني أنا غير مسلمة لكني أريد ولدي أن يدخل في الإسلام. قلت لماذا؟ فقالت أنا جارتي أو جاراتي عادة أولادهم إذا تعدى العمر 18 سنة يترك أمه غالبا ويذهب مع صديقته ولا ما تكاد أنها تراه 4-5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ما تدري هو حي ولا ميت. تقول إلا واحدة من جاراتي ولدها تعدى 21 سنة ولا يزال يبر بها ويشتري لها الأغراض من البقالة ويعني ويوصلها إلى المستشفى ويخدمها كأنه خادم عنده. يقول وأنا مستغربة هذا الولد ما عنده صديقة يذهب معها في الويكند, ما يذهب يسكر ويترك أمه, ما يتعاطى مخدرات مثل الشباب. تقول لما سألت أمه قالت لا والله أنا أبشرك ولدي مسلم, والأم غير مسلمة تلك, تقول لك ولدي مسلم ودينه الذي هو عليه يأمره ببري والإحسان إلي والتعامل معي بلطف إلى آخره. تقول فأنا الآن ابني عمره 17 سنة بقي سنة واحدة ويتركني كما يترك الأولاد أمهاتهم, فأنا الآن أريد أن يدخل في الإسلام وتعطونه محاضرة عن بر الوالدين والتعامل مع الأم حتى يعني يزداد برا بي. يقول صاحبي ففعلا تكلمت مع الولد وكذا, والولد أصلا لما جاء هو قد قرأ عن الإسلام من قبل ويبدو أنه أيضا يجلس مع ابن جيرانهم ويحدث دائما, فهو جاء الولد جاهز. يقول فأسلم وهو في مكانه. يقول فبدأت الأم تبكي, يقول وبدأت أنا أحدثه عن بر الأم والآيات التي جاءت في ذلك وأنك يعني يجب عليك أنك ما ترفع صوتك عليها, انتبه، الفلوس لما تطلب منك فلوس لازم تعطيها، انتبه لا أمك يعني تتركها في كذا، ولا أمك أهم عندك من أصدقائك، أهم عندك من كذا. يقول فبدأت الأم تبكي وهي تستمع لهذه الموعظة، فرحانة إن في أحد يوجه ولدها بهذا التوجيه ونجعله من الدين. فيقول المهم ذهبوا، الأم قلت طيب أسلمي، قالت لا والله أنا اللي أريده حصل، ولدي أسلم وخلاص، أنا ما عندي أم أبر بها يعني، خلاص أنا بلاش أسلم. يقول فأعطيتها كتب عن الإسلام، وجاءت بعد أسبوعين وهي والله الحمد قد دخلت في الإسلام. فأنا أعني بهذا حقيقة، سبحان الله يا أخي، الشريعة من عرفها بصدق اتبعها فعلا، من عرفها نبينا صلى الله عليه وسلم من عرفه بصدق صدقه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان يهوديا من رؤوس اليهود في المدينة، يقول لما سمعت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو من رؤساء اليهود أصلا، يقول وكنا نقرأ صفته في التوراة وقد بشر به موسى وعيسى عليهم السلام من قبل. يقول فجئت لأنظر إليه، لاحظ يهودي، واليهود يعني عقائدهم مخالفة لعقائد المسلمين. يقول فلما أقبل والناس مزدحمون عليه فجعلت أدفع الناس لأنظر إليه، يقول فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بوجه كذاب. يقول هذا الوجه ليس وجه كذاب. متى نصل يا جماعة نحن إلى هذه المرتبة في تطبيقنا للدين، في تمسكنا بأخلاقنا، حتى أن الناس منذ أن يروك يقولون لا والله هذا الوجه وجه صادق، ليس هذا بوجه كذاب. وهذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ترى في تعامله مع الآخرين، ولا كان عليه الصلاة والسلام يعني، بل حتى في تعامله كان يأتيه مثلا بعض الصحابة وربما أحيانا يسيء إليه ببعض، أو بعض الناس عموما يسيء ببعض التصرفات، هذا يأتي ويجذب الرداء، هذا يقول أعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. وكان عليه الصلاة والسلام ليس فقط يتكلم عن أخلاق الإسلام، بل كان هو يطبقها قبل أن يتكلم مع الناس فيها. أنا ما ودي أستأثر بالحديث. عندي موقف شيخ، أحد أصدقائي وهو من، أنت ما شاء الله لغتك العربية جيدة، أنت أصلا عربي ولا؟ أنا أصلي باكستاني. ما شاء الله. أنا درست في الجامعة الإسلامية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. كم سنة درست؟ 10 خط بكالوريوس وماجستير. أوه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. أجل تتكلم لهجة حجازية يا أبويا، يشبك وسيب الهرجة خليط اشتغل يا أبو الشباب، لأن الرجل من الحجاز وأنت من درس في الحجاز أي نعم نعم. الموقف، أحد أصدقائي هو من أعز أصدقائي، كان ملحدا، كان متعصبا جدا، وعندما كان يدرس في الجامعة هنا في لندن كان عنده girlfriend باكستانية مسلمة. في يوم من الأيام اشترى لها في قهوة يا شيخ، اشترى لها ساندويج لحم خنزير، فرفضت. فقال ليش؟ قالت أنا مسلمة، ما أكل الخنزير. فقال هذا أنا أول مرة أسمع بهذا. هو غير مسلم، غير مسلم، غير مسلم، ملحد. ملحد يعني ينكر وجود الله، ينكر وجود الله، ينكر الأديان كلها، يقول الأديان كلها يعني مليئة بالخرافات. فقال إيش هذا الدين اللي يعني يحرم الخنزير؟ قالت الإسلام. قال أكيد هذا غلط، يعني وش كتابكم؟ يعني جيبوا لي كتاب الإسلام. يعني أحضرت له ترجمة القرآن. قال سأرد عليه، يعني أستخرج لك الخناقضات وأخطاء كل شيء. ممتاز. فأخذ الترجمة، بدأ أن يقرأ، فما يعني ما قدر أن يكمل حتى أسلم. الله أكبر. رجع إليها وعاتبها، قالت يعني أنت لا تصلي. ممتاز. يعني عاتبها على عدم الحجاب وكل شيء. لا إله إلا الله. تأثرت فبدأت يعني التزمت وتزوج بها، يعني حسن إسلامهما وهاجر إلى يعني بلد إسلامي. سبحان الله العظيم. يعني من الأخيار الآن. الله أكبر الله. وكان بداية القصة أيوة. أنها هي تقول لا خنزير، لا أريد أن أكل خنزير. سبحان الله، عسى الله يثبتنا وإياهم. آمين. الله يثبتنا وإياهم. وسبحان الله الذين يدخلون في الإسلام الأسباب متنوعة، يعني بعض الناس يجذبه إلى الإسلام موقف معين، بعضهم ربما يجذبه إلى الإسلام يعني الأخبار، يسبون الإسلام ربما في الأخبار فيذهب ليبحث عن سب أكثر فيعجبه الإسلام. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. تفضل يا شيخ. القصة كانت تتحدث عن بنت تقريبا 7 أو 8 سنوات، بنت إنجليزية، فهي عندها صديقة مسلم في المدرسة، ففي كل مساء المسلمة تذهب إلى المدارس المسائية مكتب. أحسنت، الفتاة الصغيرة هذه. الفتاة الصغيرة. وهذا موجود هنا في بريطانيا. نعم موجودة. يسمونها مدرسة. نعم مدرسة مسائية. والصباح سكول. نعم. كلها سكول هي المدرسة. فالبنت هي تبقى في البيت، غير المسلمة تبقى في البيت، ولكن في مرة قالت خلي أنا أمشي معك اليوم في مدرستك المسائية، نبقى هناك. فهي بدأت تمشي عندما تمشي صديقتها، فهم يقرؤون معا. فهذه البنت غير المسلمة استطاعت أن تحفظ بعض آيات القرآن. عجيب. وبعض السور. آه. فهي رجعت إلى البيت بعد ممكن شهور، هي قالت لأمها صف أنا في الحقيقة أنا سأكون مسلم. والبنت صغيرة 8 سنوات. بنت صغيرة نعم سأكون مسلم. الأم قال ماذا تقولين؟ هذا مستحيل، صديقتك ولكن ما تدخلين في الإسلام. هي قالت صف معاملتنا في البيت والأشياء التي نفعلها في البيت هنا هذا ليس فيه فائدة، تعالي معي نزور صديقتي تشوف هناك. هم ما عندهم صراخ في البيت، كل شيء تمام. الله أكبر. كل واحد يجيب الآخر سكون وهدوء والملائكة وهدوء. تحضر كل واحد يقرأ، كل واحد يعني يجتهد في تعليمه، وأنا هنا إما شرب إما تدخين إما نخرج صارت البنت تنكر على أهلها. نعم. فأم قالت خلاص أنا سأزور. أي والله الفطرة سبحان الله. قالت أنا أزور المسلمين. نعم. فهي بدأت تتحجب وترك الدين ودخلت في الدين وهي صغيرة، فكتبوا هذا في الجريدة. غير أن الله لا إله إلا الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظكم يا رب العالمين. اصطفى الله نبياً.